السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، موضوع هذه المحاضرة في هذا اليوم هو فقه الدعاء وعلاقة الدعاء بالصيام، وما علاقة الدعاء بشهر رمضان، بل ما علاقة الحياة المؤمن بالدعاء، وما أثر الدعاء في حياة المؤمن، وما له من آثار حميدة، وما له من أسرار وأمور يغفل عنها العبد. وفي الحقيقة مقام الدعاء هو من مقام الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق به العبد المؤمن، ومقامات الأخلاق مقامات كثيرة. وإن شاء الله لعل بعد رمضان إن شاء الله ندرس شيء من هذه المقامات التي تتعلق بأخلاق المؤمن، كيف يتخلق مع الله عز وجل ومع الكون ومع الحيوان ومع الكافر ومع المسلم ومع الجار ومع العدو، إلى غير ذلك من مقامات الأخلاق التي المؤمن بأمس حاجة إليها. فأقول من هذه المقامات مقام الدعاء، وهو من أسمى المقامات وأعلاها وأرفعها، لأن الله عز وجل سماه عبادة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، وأمر الله عز وجل به، ووعد بالإجابة، وجعل أن الذين لا يدعون مستكبرون، وأن الذين يشركون مع الله عز وجل غيره كفار مشركون، نسأل الله السلام والعافية. إخوتي الكرام، ما أحوجنا لأن نتعلم ما هو الدعاء، وما هي أثاره، وما هي أداؤه، وما هي أحواله، وما هي أزمنته. فبالحقيقة محاضرة مقام الدعاء ينبغي ألا تجهل وألا تغفل، ولا سيما أن الرابط بين الصيام وبين الدعاء رابط وثيق ووطيد جدا، حتى أن الله عز وجل وضع آيات الدعاء بين أحكام الصيام، وذلك بقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وضع الله عز وجل بين آيات الصيام ذلك لأن الصائم دعوته لا ترد، كما جاء في الحديث الصحيح: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. والمظلوم هذا حال من الأحوال كما سنقدم عليه ونأتي. المهم يا أخوتي الكرام، الدعاء أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وقال: الدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة هذا لا يصح، وأبلغ منه وأعظم: الدعاء هو العبادة، والله تبارك وتعالى أمر به ووعد بالإجابة. الله أكبر. أمر الله تبارك وتعالى بالدعاء، أمرنا بأن ندعوه، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ووعد بالإجابة بقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سننظر كيف الله عز وجل يجيب دعوة الداعي، وما من مخلوق يدعو الله عز وجل إلا وأجابه، اللهم إلا إذا كان هناك موانع للدعاء كما سيأتي البيان. وجعل الله تبارك وتعالى الذين لا يدعون الله تبارك وتعالى مستكبرون، ووعدهم بجهنم سيدخلون جهنم داخلين والعياذ بالله، لأن الذي لا يدعو ربه مستكبر مستنكف عن عبادة الله عز وجل وهو مستكبر، وذلك بقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله صادق في وعده، لا يخلف الله الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. والذي لا يدعو الله عز وجل ماذا قال عنه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني الدعاء وعبادة، سيدخلون جهنم داخلين. وعدهم الله عز وجل بجهنم والعياذ بالله، يدخلونها لماذا؟ لأن هذا من الكبر والعياذ بالله. وما أحلم الله عز وجل إذ يحثنا على ما فيه النفع والخير لنا ويجيب، لأن خزائن الله ملأ، يد الله ملأ سحاء الليل النهار، ألم تروا ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيمينه. الله واسع العطاء وخزائنه لا تنفد، والله هو الغني، ومع غناه أنه كريم ربنا عز وجل، وكرم الله عز وجل لا حد له، ومع غناه وكرمه يحب العطاء ويحب البذل ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أكبر، ما أحلم الله وما أعظم الله عز وجل. ولكن نهانا الله عز وجل أن نشرك مع الله غيره، فإذا لم تدعو الله تبارك وتعالى فأنت مستكبر. ووعد الله عز وجل بدخول جهنم، وإذا دعوت الله تبارك وتعالى وأشركت معه غيره فأنت مشرك كافر، لا يحل لك أن تدعو مع الله غيره. قال الله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين، لا تشرك مع الله أحد. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يحل لك أن تدعو مع الله غيره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وما يسمع دعائك أصلا وهو غافل عنك، فكيف يبلغ بيك من الضلال؟ يعني لا أحد أضل من هذا، يترك الله عز وجل الذي يسمع العبد ويستجيب دعاءه ويذهب إلى ميت أو إلى من لا يملك هذا، هذا من الشرك. لأن العبادة الدعاء فيها الرغبة فيها الرهبة وفيها الخضوع مقرونة بالحب والذل، هذه لا تصرف إلا لله، دعاء العبادة ودعاء المسألة، وصرف لغير الله شرك فيما لا يقدر عليه بني آدم. أما فيما يقدر عليه بني آدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاكم فأجبوه. ولكن دعاء العبادة ودعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا صرف لغير الله عز وجل شرك. وقد قال الله عز وجل: ومن يدعو من دون الله من لا يدعو ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. انظر الوعيد الذي وعد الله عز وجل الذي يشرك مع الله عز وجل في دعائه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، تهديد وعيد، إنه لا يفلح كافرون. فجعل إشراك مع الله عز وجل في الدعاء كفر، وهذا كله تهديد ووعيد. ومع ذلك أنك لو دعوت غير الله عز وجل مع أنه شرك، انتبه، لا ينفعك، لا ينفعك أبدا، هو شرك، ثم إنه ليس بنافع، لا يهديك أبدا. إذن إيش حصلت أنت؟ ما حصلت إلا الوبال والتعب والشقاء. طيب إيش السبب هذا؟ نلجأ تزيين الشيطان لك، أو التعصب المقيت لبعض المذاهب الفاسدة والنحل التي تدعو إلى الأموات، أو تدعو للأضرحة، أو أنك أنت تدعو من دون الله عز وجل. الله لا يقبل عليه شيء، ولا تختلف عليه الأصوات. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك لملك شيئا. في صعيد واحد وكل واحد يسأل مسألته، وتعرفوا أنتم اختلاف الألسن واختلاف اللهجات واختلاف اللغات، والطلبات والرغبات والرهب والطمع في بني البشر، تفاوتهم هذا كله لا تختلف الأصوات على الله، ولا يشغله سمع عن سمع، وأعطى كل واحد منا مسألته مع اختلاف رغباتنا وأمنياتنا ومطالبنا. تعرفوا إيش عند البشر، إيش يتمنى وإيش يطلب، الألسن تختلف والرغبات تتفاوت جدا. فسألني كل واحد فأعطيته مسألته، ما نقص ذلك منك شيئا. الله أكبر. ولكن سوء الظن بالله هو الذي أردانا المهالك وعدم الثقة بالله عز وجل. إذن إخوتي الكرام، الواجب أن نخلص دعائنا وأن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن صرف الدعاء لغير الله لا فائدة فيه ولا طائل منه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا على فرض الجدل ما استجابوا لكم. لماذا؟ لأنهم ما يملكون من قطمير. تعرفون قطمير شو؟ القطمير الغلاف الذي ما بين النواة وما بين التمرة، الغلاف التافه جدا، هذا ما يملكونه، ما يملكون حبة شعير. مع أن الغلاف هذا له فوائد، منها أنه يحافظ على السكريات في الثمرة ويرسب الأملاح في النواة القطمير، وهذا ضرب الله عز وجل به المثل مع شفافته ومع أنه شيء بسيط لا يملكه. تظل جالس الليل النهار ما يسمعك ولا يجيبك. إذا واجب أن نخلص لله عز وجل في الدعاء. والله تبارك وتعالى إذا دعوته بدعوة استجيب لك قطعا، لأن الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله ليس بعيد فلنجيه. والله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات. أرمعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا تدعون غائبا. الدعاء له آثار على النفس كما سمعت في أحواله وأسبابه وفقه الدعاء، كيف يدعو الإنسان ربه، تجد له ثمرة عظيمة جدا جدا بزيادة الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. إيش الدعاء هو العبادة؟ يعني الدعاء أعظم أنواع العبادة. مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. إيش معنى الحج عرفة؟ يعني عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج. مش معنى ما فيش ركن تاني تمشي العرفة، ما تديرش طواف الإفاضة، ما تديرش أشياء أخرى، خلاص حجك صحيح، لا، ولكن أعظم هذه الأركان الوقوف بعرفة، الحج عرفة، يعني أعظم عرفة أعظم أركان الحج. فكذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يعني الدعاء أعظم أنواع العبادة لمكانته. الدعاء يستجاب للعبد، ولكن أحيانا يكون هناك موانع، فهذه الموانع تصرف إجابة الدعاء عن العبد. من الموانع كأن يكون المطعم حرام أو المشرب حرام، مثل ما جاء في الحديث في الرجل يطيل السفر، يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. طب الرفع الدعاء لله هذا أمر عظيم، يستحي الله عز وجل أن يرد هذين اليدين سفرا، وصفة الحياة لها جل ثابتة. يستحي الرب تبارك وتعالى من عبده يرفع إليه، لأن يعني رفع اليدين من أداب الدعاء، وهو من أسباب الإجابة، التضرع لله والذل والانكسار، كما سنأتي أنه هو الإنسان قد يعتدي في الدعاء برفع الصوت أو بغيره من الأمور، ولكن الإنسان بالانكسار إذا رفع يديه عز وجل الله عز وجل يستحي أن يرد يديه سفرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذن هذا مانع من الموانع ينبغي أن يحذر. كذلك من موانع الدعاء التعجل، التعجل هو من موانع الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يتعجل. قال: وكيف يتعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. أصلا أنت من قال لك أنت لم يستجيب الله لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ماذا قال؟ قال: إذا دعا العبد ربه استجيب له بأحد ثلاث. انظر كلام لا يأتيه الباطل أبدا، يستجاب بأحد ثلاث: إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن يكشف عليه من السوء مثلها، وهذه أفضل، أفضل من أن تستجاب، وإما أن تدخر لك يوم القيامة، وهذه أفضل وأفضل. الله أكبر، الله أدرى مصلحتك. إما أن يعجلها، إذا رأى المصلحة بالتعجيل عجلها الله لك، لأن الله كريم جدا، خزائنه لا تنفد، ووعد بالإجابة، يعجلها لك بالدنيا، وأحيانا يؤخرها قليلا لأجل مصلحة ما لصالحك، يؤخرها الله عز وجل علوم يستجيبها، أو يكشف عنك من السوء مثلها. قد تأتي بلية من البلايا، من الأمور، أو أمر عظيم جدا، مرض أو فتنة كبيرة جدا نازل عليك فيها، وهذه قد ترديك المهالك وتصرف اللي قدامك واللي وراك، فبسبب دعوة من الدعوات دعيتها أنت، كشف الله عز وجل عنك هذه البلية، وهذه أعظم، قد تفتن بها البلية. إيش دربك؟ إيش دربك أنت 50,000 حصلتها، يأتي لص يسرقها ويقتلك ويحرق حوشك ويذهب، يكشف الله عنك البلية، والله أدرى بمصلحتك. أو تدخر لك يوم القيامة ويعلم الله إيش أعمالك وإيش بديات ربك وإيش المنازل العليا، وكيف يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، وكيف تكون أحوال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بأحوج ما تكون أنت للحسنة يدخرها الله عز وجل لك أنذاك، لأنه يعلم الله أعمالك كله وما سترك الله به. الصحابة عندما سمعوا هذا الكلام: يستجاب لأحدنا بأحد ثلاث: إما أن تعجل له والأفضل يكشف عنه من السوء مثلها، والأفضل تدخر لك يوم القيامة. الصحابة إيش قالوا؟ قالوا: إذا نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، يعني الله أكثر منك فضلا وجودا وكرما وعطاء، الله أكثر. الصحابة فهموا، قالوا: نكثر، لا نترك الدعاء، نكثر منه كثير جدا يا رب يا رب. قال: الله أكثر، الله أكبر، واسع العطاء ربنا، لأن تعلق القلب بالله وطلب الدعاء والمسكنة، الإنسان لا يستغني عن رب عز وجل طرفة عين، وهو بأمس الحاجة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعاء هو أن الله عز وجل يستجيب لك الحوائج، وطلب الحوائج الدعاء أصلا، طلب الاستغفار، طلب الرحمة، طلب الجنة، طلب الاستجارة من النار، طلب المغفرة، طلب العفو، طلب الشفاعة من الله، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة من الله، ولكن لا مطلوبة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا نشأ، مع الله عز وجل، طلب أمور الدنيا حتى الشيء اليسير، حتى شسع النعل تسأل الله عز وجل فيه. لماذا؟ لأن هذا أولية ذل وخضوع، والله يغضب لو أنك ما تسألش مستكبر، ويغضب إذا أشركت معه غيره. وإذا أنت لحيت في المسألة، الله يحب العبد الذي يلح في المسألة وتكرر وتكرر وتلح وتلح في طلب الدعاء، لأن الله عز وجل يحب هذا، لأن في الإلحاح قوة الرجاء، وفي الإلحاح عدم اليأس والقنوط، وفي الإلحاح عدم التعجل. مازال أنت تلح تلح والله عز وجل يستجيب لك، وفي حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وفي تحقيق العبودية وقوة الرجاء والاعتماد على الله عز وجل. وأنت تلح في المسألة في الطلب يا رب، الله يحب هذا جدا، يحب العبد الملحاح. ولكن مع دعائك ينبغي أن تكون موقنا بالإجابة، لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال ادعوا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم ايش؟ موقنون بالإجابة. فإن الله لا يقبل دعاء قلب غافل الله. إذا من موانع الدعاء أنت تدعو رفع يديك وتفكر وين؟ في صفقة، في حاوية، تفكر وين تمشي، وين بتجي، ورافع يديك هكذا وتدعو. هذا دعاءك من موانع الدعاء. هذا كالذي يأكل ما أكله حرام ومشربه حرام، لا يستجيب لك دعاء قلب لاه غافل. إن سنأتي كيف يستجاب الدعاء وكيف حال الأنبياء في الدعاء، تشوف كيف ربط الأسماء والصفات وعلاقة الأسماء والصفات والصفات بالدعاء. إذن لا ينبغي للإنسان أن يتعجل، فإن العجل من موانع الإجابة. يعني مثلا قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. طيب وما أدراك أن لم يستجب لي؟ لعل الله كشف عنك من السوء مثلها، لعلها ادخرها لك يوم القيامة. ثم أنت الواجب عليك أن تحسن الظن بالله، لأن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي. قال العلماء هذا في الآخر وكذلك في الدنيا، يلا ظن بالله ما تشاء. ولهذا الإنسان مرات يدعو الله عز وجل ويتعلق بالله، خلاص المسألة سيستجيب فورا بقوة الظن بالله تبارك وتعالى. الدعاء له أثار حميدة، ولكن لا يتعجل الإنسان، لأن العجلة هذه من الشيطان، فيها سوء الظن ومن موانع الإجابة. وينبغي للعبد أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، وأن يكون مطعمه حلال ومشربه حرام حلال وملبسه حلال، وإذا دعا يلح في الطلب. طيب في أحوال مهمة جدا، أحوال تأتي للإنسان يستجاب فيها الدعاء. مثلا من أحوال السجود حال الإنسان وهو ساجد، فهذا أقرب ما يكون لله عز وجل ويستجاب فيه الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. إيش معنى قمن؟ يعني حري أن يستجاب لكم. جاء في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم. طيب الركوع المالكية يقولون ليس فيه دعاء. الركوع قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا فيه الرب، ليس فيه إلا تعظيم الرب. انت راكع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، تعظم به الرب فقط. يقولون لا دعاء فيه الملكية، ولكن القول الراجح أن الركوع فيه دعاء بما ورد. وش اللي ورد؟ تقول سبحانك اللهم رب، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في ركوعه وفي سجوده، يتأول القرآن. يتأول القرآن، وش القرآن؟ يتأول ماذا يا إخوة؟ نعم؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. يعني هذا عندما نزلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إذا الركوع فيه دعاء بما ورد، وأما السجود فأكثر ليس فيه إلا هذا، يعني بما ورد فقط، لا يدعو الإنسان في ركوعه. وأما يعني الإنسان قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. وقبل أن يستجاب لكم، وهو أقرب ما يكون عبد الله ساجد. طيب أنا أقول إذا كان أحد عنده إشكالات فيما يتعلق بالمحاضرة أو في الصيام أو شيء هذا في آخر الدرس تكون فيه إجابة على أسئلتكم إن شاء الله تعالى، لعل البعض ما فهم نقطة أو شيء تكون في آخر وفي أوراق. طيب هذا الحال الأول، حال السجود استجاب فيه. حال الثاني حال المضطر، المضطر يستجاب له الدعاء، يستجاب للمضطر الدعاء ولو كان كافرا. كيف لو كان كافرا؟ نعم الكافر قد يستجيب الله عز وجل له الدعاء لقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والمضطر داخل فيها الكافر والمسلم. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. والكافر عبد لله. وعموم قول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم، يدخل فيها المسلم والكافر. بل جاء التصريح بالكافر، قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الصلاة والسلام والعافية. فالله قد يستجيب للكافر وقد يستجيب للمؤمن، وحري بالكافر أن لا يستجاب له، قد يكون كفره مانعا له من الإجابة، ولكن قد يستجيب الله عز وجل له، وقد يكون دعاؤه سببا في إسلامه. إذا دعا الله عز وجل المشرك قد يكون دعاءه سبب في إسلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أسلمت على ما أسلفت من خير، وجاء لقد أسلمت على ما أسلفت من عمل. فحري بالكافر أن لا يجاب، ولكن قد يجاب. فكيف بالمسلم إذا؟ فكيف بالمسلم؟ حري بالمسلم أن يستجاب دعاءه فضلا من الله عز وجل وإحسانه. المضطر حاله عظيم جدا، عندما يعلم أن خلاص ما أحيل أبدا إلا الله، يتجه القلب لله عز وجل والبصر واليدين بالإلحاح والتضرع: يا رب يا رب. خلاص ما هنا المضطر يستجاب له. وكذلك السي بالسي يذكر، فمن الأحوال التي يستجيب فيها الله الدعاء دعوة المظلوم. المظلوم خلاص أوذي، ظلم، قفل أمام الأمر، ليس له منفذ إلا الله عز وجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: دعوة الصائم، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر: تنام عينيك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تدن. فعاقبتها وخيمة دعوة المظلوم، والله وعد الإجابة. فهذا حال من الأحوال هي كالمضطر المظلوم يدعو عليك. وكذلك من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء الصائم. الصائم في عبادة، نهاره صيام وليله قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد منها دعوة الصائم، ولا سيما إذا صادف ليلة القدر. اللهم أكبر. والله حتى عائشة قالت: إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ أرشدها إلى الدعاء: اللهم أفضل دعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وبما أن ليلة القدر لها علامات ولها فضائل ولها كلام فيها طويل، ولكن لا نريد أن ندخل المحاضرة هذه، فمن كان عنده شيء فيما يتعلق بليلة القدر بالأسئلة إن شاء الله. كذلك من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء عند نزول الغيث المطر، فيستجيب الله عز وجل. وكذلك دعاء المسافر، هذه أحوال مستجاب لها الدعاء. فإذا وافقت هذه الأحوال الأزمنة أو حتى من غير هذه الأحوال أزمنة فيها إجابة الدعاء، كان الدعاء نافذ. ومن الأزمنة التي يستجاب فيها الدعاء السحر، ثلث الليل الأخير، فيه نزول الرب تبارك وتعالى، سهام الليل نافذة، حيث الناس غافلون نائمون، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ الله تكلم: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يعني حتى المكروه عندما يدعو لتفريج الكرب يكشف الله عز وجل عنه كربه، كربه، نعم. فلا يزال ربنا كذلك حتى يطلع البشر، والله وعد، لا يخلف الله ميعاد. هذا زمن حري بالإنسان أن يتحرى. الثلث الأخير معروف، احسب من المغرب إلى الفجر، قسم على ثلاثة الجزء، الثلث الأخير هو هذا اللي فيه نزول الرب تبارك وتعالى ويتفضل بالإجابة، سهام الليل، ولها أثار عظيمة جدا. وكذلك من الأزمة التي يستجاب فيها الدعاء التي ينبغي ألا تغفل هي ساعة الجمعة. جاء في الحديث الصحيح: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي إلا استجيب له. ساعة الجمعة قيل فيها أقوال كثيرة، ولكن أرجحها وأصحها بما لا يمكن أن يكون معه مجال الخلاف هي آخر ساعة من يوم الجمعة، يعني آخر 60 دقيقة من يوم الجمعة فيها الدعوة تستجاب. يعني يوم الجمعة هيئ نفسك وتعال للمسجد واجلس، تكون أنت قرأت الكهف، وامسك هذه الساعة للدعاء فالله يستجيب لك. جاء حبر من الأحبار، ويصح أن تقول حبر، للنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الساعة: إنا نجدها بالتوراة آخر ساعة من يوم الجمعة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لقول الحبر. هذا نص حتى الذين قبلنا أهل الكتاب، فهي آخر ساعة من يوم الجمعة، يتهيأ لها الإنسان. طيب كيف وهو يصلي الوقت وقت نهي؟ أشكل هذا على العلماء، قال: وقت وقت نهي كيف يصلي؟ قالوا: لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، أنت في صلاة ما انتظر، حتى وانت ماشي للمسجد أنت في صلاة، وانت ماشي يعني ما أخرجك إلا الصلاة، وانت جالس طبعا لك تصلي تحية المسجد، على خلاف من العلماء، ولكن الراجح والصحيح أن المسجد لا تجلس فيه أبدا إلا راكعا أو ساجدا. بيت الله عز وجل لا تجلس فيه إلا راكعا أو ساجدا، تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى العلماء قالوا واجب، صلي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت لصلاة الظهر صليت الظهر خلاص تغنيك، صلي سنة الفجر تغنيك، السنة الراتبة تغنيك عن تحية المسجد. طيب، إذا من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء ساعة الجمعة. إذا أنت دخلت وصليت تحية المسجد فأنت بصلاة، إذا جلست تنتظر فأنت بصلاة. فيرفع الإنسان يديه ويدعو، هذه من المواطن التي يستجاب بها الدعاء. والحقيقة المواطن هي كثيرة لو يريد أن يذكرها الإنسان، مثل ما بين الأذان والإقامة كذلك في هذا، ولكن نريد أن نفهم مسألة مهمة بالأهمية في مكان: كيف ندعو؟ كيف نتعامل بالدعاء؟ كيف ندعو الله عز وجل؟ ما هو فقه الدعاء حتى ننال به الإجابة؟ من أهم الأمور في فقه الدعاء أخوتي الكرام أن نربط الدعاء بالأسماء والصفات، والعلاقة بين الدعاء والأسماء والصفات علاقة قوية وطيدة جدا جدا جدا، وسنضرب على هذا الجانب. ولكن أولا ينبغي أن تعلم، كلما كان الإنسان أعرف بأسماء الله وصفاته كلما كان أثر ذلك على الدعاء بالغ جدا. كيف ذلك؟ أن تخاطب، تعرف من تخاطب، من هو الله، من هو الحي، من هو القيوم. عندما تربط مسألتك أنت بصفة من صفات الله أو باسم من أسمائه يكون مناسب، يكون هذا أبلغ في الإجابة مع علمك واستحضار عقلك وعدم غفلتك، مع شدة إلحاحك، مع معرفتك لمقام الله عز وجل بهذا الاسم الذي تناديه، يكون هذا مضمة الإجابة. هكذا كان حال الرسل. مثلا نأخذ اسمين لله تبارك وتعالى، الحي القيوم. الحي القيوم لهما آثار عظيمة وعجيبة جدا في حياة العبد في يومه وفي حياته كلها. الحي القيوم، وأن حياة الله عز وجل لا يعتريها نقص وجه من الوجوه، وأن ما جعله الله لك ممن هو يقيمك ويصلحك فهو من أثر القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، لأن الله تبارك وتعالى هو الحي، الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص وجه من الوجوه، القيوم القائم بنفسه المقيم بغيره، المقيم بغيره. فعندما تدعو أنت تعلم أن قيامك بالله وما أقام الله لك شيئا أو أقام بك شيئا إلا هو صادر من الحي القيوم، من آثار الحي القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، فأنت تدعو الله تبارك وتعالى. بعض العلماء قال الحي القيوم هو الاسم الأعظم، لأن الحي القيوم ورد ثلاث في القرآن ومطلعه في سورة، أولا ورد في شيخ في أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك مطلعه في آل عمران اللامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم يشعر بذلك، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى وعانت الوجوه للحي القيوم. فقال العلماء أن الحي القيوم هذا قول مشهور جدا عند السلف أنه هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ربنا عز وجل. قال الذي عنده من الذي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال عفريت من الجن إيش؟ قبل أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان مقام الملوك طويلا، قيامهم وجلساتهم وكذا كانت جلسات الملوك طويلة، فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم بمقامك. وقال الذي عنده علم من الكتاب قال إنه هو رجل صالح، مش عفريت وليس جني، هو رجل صالح ولكنه يعلم الاسم الأعظم الذي دعي به أجاب ربنا عز وجل وإذا سأل سئل به دعا الله بالاسم الأعظم فكان كذلك. إذا إخوتي الكرام، تعلق القلب بالأسماء والصفات عندما تدعو الله عز وجل الحي حياة كاملة لا يعتريها نقص وجه من الوجوه لا يغفر ربه، وأنت تدعو تستحضر معنى هذا الاسم الذي له أثر على مسماك أن الله حي يسمعك يجيبك لا يغفل ولا ينسى ولا يضل، حياة كاملة القيوم قائم بنفسه مقيم لغيره وهو مقيم لك، تستحضر هذه المعنى مع طلبك ورجاك لله عز وجل، يكون هذا الاستحضار وهذا العلم بالأسماء والصفات له أثر بليغ في إجابة الدعوة. مثلا رجل أسرف على نفسه وظلم نفسه ويعلم أن الله هو الغفور وأن الله يقول يا غفور اغفر لي، اللهم يا رب إني ظلمت نفسي وإن رحمتك وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت كل شيء، استحضر والمعاني مش غافل لا وإنك أنت الغفور الرحيم فاغفر لي، تستحضر أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضلته ناقة بأرض بلد، يستحضر الأسماء والصفات وسعة مغفرة الله تبارك وتعالى. كيف الله تبارك وتعالى يقول للكفار الذين ينسبون إليه الولد وأنهم يقولون أن الله هو المسيح ابن مريم، وأن يقولون عيسى هو الله، ويقولون الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك يقول الله عز وجل بعده بشرا ليش؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ تستحضر الخشية في هذا قربة الدعاء يا غفور اغفر لي. متى الرزق كذلك، أن الله عز وجل خزائنه لا تنفد، وأنه واسع العطاء، يا رزاق ارزقني، يا الله ارزقني، إنك أنت الغني الكريم. تعلم كرم الله وغناه، تربط هذا بهذا، هذا بمظنة الإجابة. كل ما تستحضر معاني الأسماء والصفات ويظل عندك أنت علم واسع بالأسماء والصفات شاسع، تكون الإجابة به مؤثرة جدا بالدعاء. كذلك ينبغي الإنسان في دعائه أن يكون على بصيرة في الدعاء. البصيرة في الدعاء مهمة جدا. كيف البصيرة في الدعاء؟ أنت تسأل الله العلم، مثلا نأخذ العلم، اللهم إني أسألك العلم، اللهم ارزقني العلم النافع، اللهم اجعلني من العلماء، اللهم يا الله، إلى غير ذلك تتوسل الأسماء. وليس عندك بصيرة في العلم هذا خطأ. ليس عندك بصيرة في الدعاء هذا خطأ. طيب كيف البصيرة؟ إذا سألت الله العلم فاسأله العمل، لأن قد ترزق العلم ولا ترزق العمل. ومن البصيرة أنك لو سألت الله العلم والعمل ينبغي أن تسأله الإخلاص، لأن إيش فايدة العلم من غير عمل؟ وإيش فايدة علم وعمل من غير إخلاص؟ إذا ينبغي الإنسان يكون عنده البصيرة في الدعاء، يسأل الله العلم ويسأل معه العمل. وإذا سألت الله العلم والعمل فاسأله الإخلاص. وإذا سألت الله العلم والعمل والإخلاص فاسأله القبول، لأن ما فائدة العلم والعمل والإخلاص من غير قبول؟ وإذا رزق العبد العلم والعمل، شوف البصيرة في الدعاء، إذا رزق العبد العلم والعمل والإخلاص والقبول فليسأل الله الثبات. الثبات أمر مهم جدا إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. فهذه الأحوال ينبغي الإنسان يتعلق بها. كذلك من البصيرة في الدعاء أن تسأل الله، هذا أمر مهم جدا يا إخوة، مهم جدا في الدعاء، أن تسأل الله البركة. تسأل الله إيش؟ البركة. فكم من عالم محرير وليس في علمه بركة، ما فيه بركة حسية ولا معنوية. كم من حافظ القرآن وليس في حفظه بركة، ما في أحد خرج، ما في أحد استفاد منه. يلا نشوف أنفسنا إحنا إيش عندنا من البركة. من منكم لا يحفظ الفاتحة؟ كلنا نحفظ الفاتحة. طيب وين البركة في الفاتحة؟ البركة وش البركة تقصد؟ أنا عندي أبناء 12 عيل، ما في واحد حفظ الفاتحة ولا حد حفظ من الفاتحة. وين أنت؟ ما في بركة في حفظك. لا تجعل أحد يسبقك لابنك في الفاتحة، لأن الفاتحة كل ما يقراها ابنك أنت لك الأجر. كم عاش ابنك؟ 60 سنة. من اللي حفظ الفاتحة؟ والله حفظ الشيخ فلان. الأجر كله له، كل ما يقرأ الفاتحة الأجر للشيخ هذا، فأنت أولى به. وين البركة؟ ينبغي ألا تترك ابنك لأحد يحفظ الفاتحة، تنافس، لأن هذا كنز عظيم جدا. كم من حافظ القرآن وليس في حفظه بركة، ما استفاد منه أحد، ما تخرج منه أحد، ما تعلم العلم منه أحد، ما تعلم الأداب منه أحد. لماذا؟ لأنه لم يسأل الله. وكم من شخص عنده علم ما عنده طلاب، ما عنده ناس، لأن طلب العلم ولم يطلب البركة له. والله إذا بارك في الشيء بركته لا حد لها. يقال أن ابن العربي الإمام المشهور المالكي، ليس ابن العربي نكرة، لا، المالك السن، قال سألت الله العلم فأعطني، وهذا عنه من صحة، قال فيا ليتني سألت معه العمل. ندم. وذلك متى؟ عندما شرب ماء زمزم، لأن جاء في الحديث الصحيح أن ماء زمزم لما شرب له، فسأل الله العلم فأعطاه إياه، قال يا ليتني سألت الله العمل. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فهو من أكثر العلماء عملا بعلمه، وهذا شهد له القاصي والداني، ولكن يستحقر نفسه ولا يستعظم عمله، يقول وين أعمالي؟ يا ليتني سألت العلم العمل له. هذا من شدة التواضع. على كل الإنسان إذا سأل العلم يسأل معه العمل، وإذا سأل العمل يسأل الله الإخلاص، وإذا رزق العلم والعمل والإخلاص يسأل الله القبول. ينبغي الإنسان أن يبقى في جميع أحواله هو خاضع لله، ضعيف مستكين، يرجو الله يطلب الله، لا يتابع العجب. تعلمت حرفين خلاص يا أرض اشتدي محد لجدي، ليس هكذا عمل السلف. عمل السلف الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجهة. إيش معنى وجهة؟ يعني خائف. قال تحت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين يزنون، هم الذين يسرقون، هم الذين يشربون الخمر. قال لها: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون أن لا يكون ذلك قد تقبل منهم. إذن لابد أن نكون على بصيرة في دعائنا، نسأل الله الشيء والقبول والبركة والثبات وإلى غير ذلك من توابع هذا المال. اللهم ارزقني المال. طيب إيش بيت المال من غير شكر للنعمة؟ اللهم ارزقني المال واجعلني فيه من الشاكرين. اللهم، هذا أمر مهم جدا. كذلك من الأمور التي ينبغي الإنسان يكون فيها على بصيرة أن يلح في طلبه. يلح لأن الله يحب العابد الملحاح، لأن في الإلحاح قوة الرجاء وتحقيق مقام الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وفيه الخضوع والذل والانكسار وتحقيق العبودية. احنا هم يلا بنديروا فرض جدلي ان الله ما استجاب لك شكل، كيف بتخش عقلنا؟ مش عارف، يلا بنحطها وخلاص. انت في عبادة، انت في عبادة، وتؤجر اجر عظيم جدا على دعائك وانك ترفع يديك، لان الدعاء هو العبادة. ولكن ظننا بالله ليس هذا، ظننا بالله انه يجيب الدعاء. لاحد امور ثلاثة، حتى الصحابة قالوا اكثر، قال الله اكثر. طيب كذلك من البصيرة من فقه الدعاء، ينبغي للإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى أن يظهر افتقاره لله، وأن يظهر عظمة الرب تبارك وتعالى والثناء عليه في دعائه. وهكذا كانت الرسل، الرسل عندما كانوا يدعون الله تبارك وتعالى يدعونهم يظهرون افتقارهم وحاجتهم وضعفهم وقلة حيلتهم وقلة المؤونة، ويثنون على الله عز وجل فيما هو أهل. نأخذ مثلا، مثلا دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة: اللهم إنك إيش؟ تعلم ولا أعلم، نسبت الجهل لنفسي وكامل العلم لله. الإنسان عندما يستحضر إنك تعلم، يعلم علم الله يشعر، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وعلم الله واسع، يعلم الأزل والأبد، وأنزل القرآن بعلمه، ويعلم أحوالنا ويعلم السر والنجم. اللهم إنك تعلم ولا أعلم. أنت عرضت الجهل بين يدي الله عز وجل وافتقارك، وإنك تقدر ولا أقدر. عجز، أظهرت عجزك وافتقارك، وأظهرت قوة الله عز وجل وقدرته بالثناء عليه بين يدي دعائك. هكذا جاء القرآن والسنة: ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا في شدة الافتقار، وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فإذا بين يدي دعائك لا تظهر شدة الافتقار، وتظهر عظمة الرب وقيوميته، أنه قائم على كل نفس بما كسبت، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء. هذا كله من مظاهر الإجابة. كذلك مما ينبغي أن يفقه في الدعاء أن يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، لأن الدعاء محجوب لا يصعد إلى السماء حتى تصلي على النبي. محجوب لا لابد انك انت تثني على الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائك. اذا في فقه في الدعاء ينبغي ان ناخذ به حتى ننال الخير الكبير. كذلك اثناء انك تدعو في امر مهم جدا انك انت تستحضر في قلبك. اولا لازم تكون انت مش غافل مش لاهي، لابد توقن بان الله يستجيب الدعاء اثناء الدعاء، عندك يقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله ما وانتم مقيمون بالاجابه. عندما تنصر في الدعاء صدرك مشروح، الله اكبر، في من سمع حاجتك وفي من يجيب لك حاجتك وفي من يلبيها لك. الغني الذي خزائنه لا تنفد، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. هل ايقانك بالاجابه لا تكون غافلا ساهيا، فان الله لا يستجيب دعاء قلب غافل لاهم. واثناء هذه الوهله لازم تستحضر ان الله ادرى بمصلحتك، قد يعجل وقد يؤخر وقد يكشف من السوء مثلها وقد تدخر في الاخره. ولكن هناك امور وبها اختم هذه المحاضره لعلي اطلت عليكم. في اثناء الدعاء الانسان لا ينبغي ان يقرن الدعاء بالمشيئه، خطا. لا ينبغي ان تقرن الدعاء بالمشيئه، تقول اللهم اغفر لي ان شئت، هذا من التعدي وهذا لا يجوز، هذه من الزهاده في الدعاء. والله تعطيني باهي ماكش تعطيني على كذا، تبي تعطي هات، ما تبيش تبي لا، بالله عليك اسالك، والله ظروفي تعبانه، والله تعرف اني تو كذا واني كذا، شوف الالحاح شوف، هي فرق المساله. نجي نطلب بدل وانكسار وخضوع غير ما نقرن بالمشيئه. اذا قرن الدعاء بالمشيئه خطا، لان الله لا مستعظم له، يعني ما فيش شيء عظيم على الله عز وجل بحيث يعجزه لا ياتيك به. الله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء مهما كان، فينبغي الا تقرن الدعاء بالمشيئه. ونحن عندنا هدرة ان شاء الله تنجح، خطا، ان شاء الله ربي يحفظك، خطا. انا ايش اقول ان شاء الله ربي يحفظك، ان شاء الله ربي يحفظك، ان شاء الله، ان شاء الله هذه مشيئه، لا خطا. ايش تقول مثلا؟ قول اسال الله ان ربي يحفظك بالحفظ بالنجاح بالتوفيق، ربي يحفظك، ما فيش ان شاء الله، ربي يحفظك، الله يحفظك، هكذا تجزم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ربي يحفظك، ربي يجيب حالك زينه. هيك كلام ما فيش مشيئه، لكن ان شاء الله بالنجاح لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفر لي ان شئت، وليعزم المساله، يعزمها، هذا ادب رفيع جدا. كذلك في الدعاء اذا دعوت لازم تجيب نفسك قبل بعدين تذكر الاخرين. ربنا اغفر لنا ها ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. لا تقل اللهم اغفر لاخي واغفر لي، خطا، لان هذا فيه نوع زهاده. نوع زهاده مش طيبه. احرص على نفسك حتى تبين الذل لله تبارك وتعالى والانكسار. ولهذا ابن الصلاح في مقدمته عندما قال اعلم علمك الله وإياي، من تواضعه علمك الله وإياي، انتقضوه العلماء قالوا كان ينبغي أن يقول اعلم علمني الله وإياك، علمني الله وإياك. فينبغي أنك تجيب نفسك ثم تجيب غيرك، لأن هذا فيه شدة الفاقة وشدة الاحتياج وكمال الذل وكمال الانكسار. ما فيش الزهادة في الدعاء، لكن عندما نقدمك انت ثم تجيب نفسي من هذا خطا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن، نصوص القران والسنه كثيره جدا طالعه. كذلك مع الاخلاص الدعاء، وهذا امر مهم جدا، وتكلمنا عن الاخلاص الاخوه، لان اذا كنت مرائي هذا الدعاء مرفوض، كنت مشرك مع الله الدعاء مرفوض، لأن لا ينبغي أن تكون في دعائك مرائيا أو عندك نوع العجب، دخل فلان سيرفع يديه، أنا مقامي معلوم، أرفع يدي أمامه، هذا كل رياء ما يجوز. تذكر قصة أن أحد الملوك دخل المسجد فوجد شاب يصلي، فأثنى على هذا الشاب عند الوزير، قال له والله الشاب هذا ما شاء الله عليه يصلي وكذا، فقال لا هذا رياء أو كلمة نحو هكذا يعني. قال له كيف؟ قال له اصبر. مشي جنبه خلاه يصلي وطال السجود والركوع، فبعدين عندما سلم فقال له الملك معجب بيك، فقال له قول له حتى صايم، قول له حتى صايم. فهو شيء الإنسان لابد أن يخلو، يذكرون القصة أيام أحب شيء في القصة قد تكون غير صحيحة، ولكن الإنسان مرات يظهر عمله يعني بطريقة أخرى هذا لي. طيب الرياء يأتي كل واحد، من منا يستمر؟ لا أحد. فهل نترك الدعاء ولا ندعو رياء؟ لا بإذن الله، لا تدعو رياء ولا تترك الدعاء، وإنما تجاهد نفسك، والمجاهدة فيها أجر وثواب، لأن ما خاب من الرياء إلا مؤمن. يقول عبد الله بن مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وورد عنه 70، وورد عنه قال أدركت 80، وأصح رواية أنه أدرك 30، كلهم يخشى على نفسه النفاق. وعمر كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لحذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أو لا، وهو مبشر بالجنة ولكن لا يأمن مكر الله إلا القوم كافرون. صلى الله عليه وسلم خسرون أي اليأس من روح الله عز وجل كافرون. فينبغي الإنسان أن لا يأس من روح الله وأن لا يقنط. فمن شدة تواضعه يقول هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أو لا، مع أنه مبشر بالجنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول عن نفسه والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل به. فالأمر يا أخوتي الكرام لا بد الإنسان من خفض الجناح والانكسار. لهذا كانت دعوة الرسل آنذاك اللهم سلم. طيب، من الأمور المهمة التي ينبغي شدة الانتباه إليها؟ والوقت انتهى، أسئلة كثيرة. ألا يتعدى الإنسان في دعائه، لأن الاعتداء في الدعاء من موانع الدعاء. كيف الاعتداء؟ مثلا شخص يدعو يقول اللهم إني أسألك ألا تورني جهنم، هذا خطأ. قوية شوية يعني. اللهم إني أسألك ألا تورني جهنم، هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا خطأ. كيف خطأ؟ لأن هذا أمر مقطوع به، وإن منكم إلا واردها. فكيف أنت تقول يا الله اللهم إني أسألك ألا توردني جهنم وإن منكم إلا واردها كان ذلك على ربك حتما مقضيا. فأنت لا تدعو بهذا الدعاء لأن هذا فيه تعدي، لأن الله قطع به أنه كائن لا محالة. كذلك هي الاعتداء بالدعاء يحتاج إلى أمثلة وأمثلة، منها أن تدعو بمانع من الموانع أو بقطيعة أو ترفع صوتك في الدعاء آمين آمين، يضل يصيح. لا، الدعاء له أداء، ذل والانكسار وخضوع. ادعو ربكم ايش؟ تضرعا وخفيا. فعلى كل هذه كلمات احببت ان اقدمها بين يدي ليعلم الانسان ان الدعاء له اثار حميده وعظيمه، وان الدعاء هو العباده، والله عز وجل يغضب من العبد اذا لم يساله. وينبغي الانسان يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويتعلق بالدعاء في رمضان وفي غير رمضان، فان الدعاء له اثار حميده وعظيمه جدا يقوى بها الإيمان. وينبغي الإنسان في حال دعائه أن يربط هذا بالأسماء والصفات، وينبغي تعلم العلم الأسماء والصفات، فإن له أثر عظيم في إجابة الدعوة، لأن الأسماء والصفات كان حالما يغسل يذكرونها كثيرا جدا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر حديثين في هذا الوقت بين المحاضره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه لليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. انظر يتوسل الله عز وجل بربوبيه من؟ يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبيه من؟ ربوبيه الله عز وجل لميكائيل وجبريل. اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض، صفه من صفات الله، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى الصراط المستقيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق على الاطلاق، افضل حتى من الملائكه، رسول ويوحى اليه، كيف يتضرع لله عز وجل بطلب الهدايه من الله عز وجل. احنا ممكن فينا من لا يسال الهدايه يقول خلاص اني اهتديت. كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر كلاما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو نبي ورسول. اللهم رب جبرائيل، قال العلماء هذه الثلاثه يعني لا يقوم الحياه الا بهذه الثلاثه، جعلها الله تبارك وتعالى سببا في اقامه الحياه. اللهم رب جبرائيل، جبرائيل موكل بايش؟ موكل بالوحي، لا حياه بدون وحي. اللهم رب جبرائيل، وميكائيل، ميكائيل موكل بايش؟ بالقطر، ولا حياه من غير رزق، موكل بالرزق. واسرافيل، اسرافيل موكل بايش؟ بالنفخ، بالحياه. ولا حياة يعني إلا بالنفخ. فجعل الله ربوبية الله لهذه الأشياء الثلاثة التي لا تقوم الحياة إلا بها، فالله ربها. انظر بأعظم الأشياء التي لا تقوم الحياة إلا بها، فأنت ربها. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر، والله عز وجل فطرها وهي من غير عمل، بل تكاد ان تسقط. يعني ايش؟ ايش الايه؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. الله بقدرته بغير عمل كما نشاهد. اذا الله رب هذه الاشياء، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، الله اكبر، علم الله. يستحضر الإنسان هذه المعاني في أثناء دعائه: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رجع الهداية لله عز وجل، لأن الهداية ملك الله، لا يملكها بوك لزوجته، ولم يملكها محمد صلى الله عليه وسلم لعمه، ولم يملكها إبراهيم لأبيه، ولم يملكها نوح لابنه، والأنبياء رسل أولي عزم لم يملكوا الهدايه، الهدايه ملك الله، انك تهدي من تشاء الى الصراط المستقيم. فاستحضار هذه المعاني اثناء الدعاء مع اختيار الوقت المناسب وشده الضراعه لله عز وجل واستحضار علم الاسماء والصفات من مضامن اجابه الدعاء. الحديث الثاني مثلا: اللهم رب السماوات السبع، الله رب السماوات ايش؟ السبع. انظر ربوبيه الله عز وجل كيف تكون. اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنواة. انظر كيف يعرض أسماء الله وتعظيم الله وتقدير الله عز وجل وعظمة الله. اللهم رب السماوات، بين يدي الدعاء: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنواة. الحب اللي هو الزرع، والنواة الذي هو الشجر، ولا حياة من غير زرع وشجر، لأن بها تقوم الحياة. من فالقها؟ فالق الحب والنواة، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، ولا حياة إلا بالوحي. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي سخامتها. وقد الإنسان يزيغ وقد يهنئ وقد يقتل نفسه وقد الى غير ذلك. اعوذ بك، شوف باش يتوسل بهذا كله لاستعاده من شرور النفس، وقليل منا من يستعيذ من شر نفسه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنس، جن، أي دابة، حيوان، الله زمام أمرها به. نستعين بهذه الصفات كلها أن يجيرنا الله من شرور أنفسنا، هذا حفظ عظيم جدا. ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر يعني العالي فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا تخفى عليك شيء من الأمور، خبير الباطن عليم، أنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحول بينك وبين أشياء شيء. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. عندما تعرض عن المعاني أسماء الصفات وتعلم معانيها وتتوسل بها وتستحضرها بين يدي دعائك وتطلب دعائك فإيش استجاب لك؟ على كل هذا صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم ووفق الله لنا وللمسلمين اجمعين. هذا السائل يقول: كيف اعرف عند عدم استجابه الدعاء هل يوجد احد الموانع او ان الله ادخرك لي في الاخره؟ انت طبعا هذه لا تعتقد بالوحي، ان الله عز وجل ما يقول لك أنا ادخرت لي، قد يستجيب الله عز وجل بعد ساعة، ساعتين، شهر، شهرين، سنة، سنتين. يعني انظر حتى دعوة الرسل، يوسف عليه الصلاة والسلام متى خرج من السجن؟ قال اذكرني عند ربك، إلى غير ذلك من الأمور. قد يستجيب الله عز وجل لك ولكن لا تعجل، قد يؤخرها لمصلحة وقد يكشف عنك من السوء مثلها. عدو انت عندك حسن ظن بالله، احنا ما يهمناش احنا اصلا، بالعكس هي لو كان ما جيتش عندي حسن ظن بالله كشفت عني الله عز وجل من بلاوي والله به عليم، الحمد لله. وين حصل هذه؟ هذه احسن من حصل دعوتي. انت عقلك صغير تبي حوش، لكن فيما هو اعظم الحوش ان الله صرف عنك مرض السرطان. ما تزال بقول ايها مرض، ايش فائده انك انت تاخذ الحوش وعندك مرض السرطان؟ او الى غير ذلك من الامور. الله اعلم بعبده وبمصالحه وبيوم الآخرة. هذا أهوال عظيمة جدا، إيش عندنا من أعمال بشر قبل؟ لعل الله ادخر لنا، الله وعد، لا يخلف الله وعده. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، يستجيب لك الله دعاءك تلقاها أوفر ما تكون يوم البعث والنشور. إذا نكثر الله أكثر. على كل هو ليس الإنسان مطلوب ما الذي فعله الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلي الإنسان رجاء بالله قوي ويتوكل على الله ويكثر ويكثر من الدعاء ويكثر ويكثر، والله يحب التكرار ويحب العبد الملحاح. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو فضل الدعاء المرض يا أخي في نظر الطبيب؟ أن الله تبارك وتعالى، هذا طبعا من الأخوة ومن المروءة للمسلم مع أخي المسلم. والفضل من هذا كما جاء أن الله وكل ملك يقول لك بالمثل. الملائكة لم تعصي الله قط، انك انت اذا دعوت لاخيك في ظهر مثل، وكل الله ملكا وكيل بهذا ان يقول لك ولك بالمثل. الله اكبر. نعم. يقول: هل لصلاه التراويح دعاء استفتاح خاص؟ الدعاء هو هذا، انك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا قال العلماء ثابت في قيام الليل، ويجوز أن يقال في الفرض لأن الثابت في النفل هو ثابت في الفرض. وكذلك من غير الأدعية عند أدعية الاستفتاح، اللهم بعد بيني وبين خطاياي، أو إلى غير ذلك من الأدعية. نعم. ودعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام، يعني كل ركعتين فيها دعاء استفتاح. صليت 9 مع بعض فيها استفتاح واحد، صليت ركعتين في استفتاح، 6 ركعتين في استفتاح. ولذا أشكل العلماء متى يكون دعاء الاستفتاح يوم العيد، هل بعد القراءة أم قبل القراءة؟ بعضهم قال بعد القراءة دعاء الاستفتاح، قبل القراءة، وبعضهم قال بعد تكبيرة الإحرام، لأن ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة ايش في تكبير. بعض قال جيب عندك انت تكبيرة الإحرام، بعدين تجيب 7 تكبيرات، بعدين تقول دعاء الاستفتاح، بعدين تقرأ. ولكن هذا مرجوح والراجح أنك أنت دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. فعندما تأتي بتكبيرة الإحرام تأتي بالاستفتاح، ثم بعد ذلك تأتي بالتكبيرات 7. وهذا أنسب حتى المسبوق والناس مثلا تخش حتى لا يدخل التكبير بعضه في بعض، أو الناس عندما تكبر لا يدخل التكبير بعضه في بعض، تكون على توأدة وعلى رزانة تكبر تكبيرة الإحرام ثم تأتي بدعاء الاستفتاح. هذا وإن صلاة الجنازة ليس فيها دعاء استفتاح. وكذلك المسبوق إذا دخل المسجد لا يأتي بدعاء الاستفتاح وإنما يشتغل بالفاتحة لأنها ركن. يقول هل آخر الصلاة في الجمعة تعني الساعة التي نعرفها 60 دقيقة؟ وماذا عن حديث من أتى الساعة الأولى فقد قضى وبدنه وقام قال صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من هذا تأتيك بالسؤال وأتيك بالجواب. الشيخ الألباني سئل ما هي الساعة الجمعة؟ قال هي 60 دقيقة، آخر 60 دقيقة من يوم الجمعة. وذكر النهار تنتهي 10 ساعات، فمن راح بالساعة الأولى فكأنما قرب بدن، ومن راح بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح بالساعة الثالثة إلى أن ذكر الخامسة ثم الملائكة بالساعة تطوي السجلات. فإذا كان النهار تنتهي 10 ساعات فمنتصفه 6 و6، فآخر 60 دقيقة هي التي في هذا. هكذا الشيخ الألباني قال آخر 60 دقيقة هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول الله سبحانه لتقبل الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، حدثونا عن التكبير في هذه الآية. ولتكبر الله على ما هداك. الآية إيش هي؟ واذكر الله. الآية شيخ ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك. وإكمال العدة هي عدة رمضان، هي عدة رمضان. والذي مرض أو سافر جعل الله عز وجل له إكمال العدة، يعني لا تفوتها العدة، حتى المريض أو المسافر لا تفوت العدة، وهذا فضل من الله ومنا له أن يكمل العدة قضاء. فالعدة هي عدة رمضان 30، وبعدها يكون التكبير، يعني إذا دخل العيد بعد إكمال العدة، وهي فيها الفرح والبهجة والسرور، لأن الصائم يفرح يعني فرح عظيم جدا لأن الله وفقه للعبادة وأتم عليه النعمة بقضائها. فكم من شخص يعني لم يوفق لإكمال رمضان وهو مقبور في القبر. فالتكبير طبعا يشرع بغياب شمس، يعني بظهور هلال شوال يبتدئ بالتكبير. هنا يقول ما هو الافضل في قيام الليل، ان يصلي التهجد والتراويح ام التراويح فقط ام التهجد فقط؟ هو ما ايش الفرق بين التراويح والتهجد؟ التهجد هو تراويح، كلها تراويح، والصحابه كانوا يقرؤون. فهذا كما ذكر الشيخ الألباني في الحديث الصحيح ان عمر بن الخطاب امر ابي بن كعب وتميم الداري بان يصليا بالناس. يقول الشيخ الألباني تابع في الصحيح ان ابي كان يقرا بالمئين. وش المئين يا اخوان؟ بالمئة آية. حتى ان احدنا كما يقول الشيخ الألباني في الحديث الصحيح يتكئ على العصر من طول القيام. هذا هو التراويح، يعني يصلي 4 لا تسأل حسنهن وطولهن، و4 لا تسأل حسنهن وطولهن. بس أول الليل لا يقال لا يقال تهجد، يقال ترويح. آخر الليل يقال ترويح. إذا كلها ترويح، ولكن التهجد لا يكون إلا بعد نومة نامها. قال الله عز وجل من الليل فتهجد به نافلة لك. وقال الله تبارك وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ناشئة الليل هي الصلاة آخر الليل. وبعضهم قال هي الصلاة بين المغرب والعشاء، وبعضهم قال هي أول الليل. نعم، والأفضل آخر الليل أفضل من أوله، لأن عمر قال والتي ينامون عنها أفضل، وفيها نزول الرب تبارك وتعالى في السحر. أفضل يصلي آخر الليل أفضل من أوله، ولا نستطيع أن نجزم الأمة بشيء. أما أراد أن يصلي أول الليل فطيب، لأن الناس بعض منهم لا يستطيع، والبعض منهم أصحاب وظائف. ومن أراد أن يصلي آخر الليل لا ننكر عليه، لا نقفل المساجد يا إخوة، لا نصلي أول ليل ونسكر المساجد، ولا يجي إمام يصلي العشاء ويسكر المسجد، لا ما فيه، اللي يجي يصلي يصلي آخر الليل، لا، من أراد يصلي آخر الليل طيب، من أراد يصلي أول الليل طيب، بس الإمام لا يصلي مين إلا 11 ركعة لا يزيد، لأن عائشة كانت تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. عندكم نية في آخر الليل ما تزيدوش عن 11 وما تخصصوش العشرة بالتهجد، صلوا في العشرة صلوا فيها التهجد، ولكن مش معنى هذا إن ما فيش تهجد إلا في العشرة، لا، بعد العشرة من رمضان نصلي التهجد وقبل العشرة نصلي التهجد. بديت 15 رمضان طيب، يجيك واحد يقول لا خصصت، أم تتخصص؟ تخصص عندما تواظب على 15، فمواظبة الناس على العشرة خطر بدعة، وإنما التهجد نجح حتى من 12 رمضان، 12 رمضان أنت خصصت، لا أنا ما خصصت أنا بدأت، التخصيص اللي كان واظب الدين 12 رمضان 12 رمضان 12 رمضان هذا بدعة. طيب والله إنما أستطيع نصلي أول ليل فقط، أو أنا عندي استطاعة أصلي أول ليل وآخر ليل، لا ما ينبغي، مثل ما قال الشيخ الألباني تنيم أحد غيرك لا بأس، يكون في حتى جماعتين في المسجد لا بأس، بس مش الجماعة الأولى هي نفسها. قال الشيخ الألباني ينيم غيره يصلي بهم آخر الليل. نعم. يقول ما حكم من يترك صلاة التراويح بحجة العمل أو الشغل؟ هو ينبغي الحقيقة أن يعتني بليلة القدر وأن يعظمها لأن الله عظمها ولا يترك قيامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ينبغي أن يحرص ويأخذ إجازة بدون راتب أو يأخذ إجازة من رصيدة الإجازات، إذا ما صرفت الإجازات في طاعة الله فلا تصرف، أما أنك تأخذ إجازة تعتكف وتصلي وتترك الوظيفة وراتبك يمشي هذا حرام لا يجوز، تقول لي سددت من المسؤول، المسؤول ما يملك، يا يعني إما من رصيد إجازاتك أو تكون إجازة بدون راتب، أما يعطيك هكذا فهذا غش لا ينبغي لك. على كل إذا ما استطعت العمل يختلف عمل لعمل، في اللي عمل يعني ضروري جدا أنك تترك في خطورة ما في كذا، فهنا لا بأس أنك أنت تذهب إلى عملك لأن التراويح مستحبة ليست واجبة، نعم، ولكن أفضل أنك تحرص عليها. الله يعين والله شيء يا أخي كريم والله يندى له جميل، أنتم الحمد لله في المسجد ما تدرون برا، والله لو تشوف عند في وقت التراويح قد تشوف شوية كلمدينة أو تشوف الشط أو تشوف بن عاشور الناس السيارات تقول ما في أحد في البيت ما يصلون التراويح، غير لو تشوف منظرك في الشط فقط الناس تصلي في المساجد وتشوف الناس سيارات بالزحام تبا وينها، كيف ما يصلوش التراويح حتى تستغرب، هي صح سنة هي ولكن لماذا الناس في غفلة؟ إذا ما قام رمضان إيمان واحتسابا الله هذا مشكلة والله، يا الله ربنا يسر ويهدينا. يقول السائل بعض الأخوات يقومن بإجراء مسابقة بينهن في وقت صلاة التراويح وذلك بوضع أسئلة تتعلق بشهر رمضان وغيره، وعندما يجبن بعضهن عن الأسئلة يجرين قرعة ثم يعطين جوائز للفائزات وهي عبارة عن مبلغ من المال، هذا لا ينبغي، هذا الفعل لا ينبغي بالحقيقة مشغلة، ومتى ننشغل؟ ننشغل بهذا في العشر الأواخر ضل نرقب في الجوائز السحب، يلا من الله الجائزة، العشر الأواخر ينبغي أن تعظم، ينبغي أن تعتكف، يخلو القلب بالله تبارك وتعالى شأنه عظيم، إحنا ما نعرف صيانة البيت إلا في العشر الأواخر، ما نعرف طلاء البيت وزخرفة البيت وأثاث البيت إلا في العشر الأواخر، ما نعرف الأسواق والكسوة، طبعا لو كان كده قلت لا لبيت مصان جديد تمام، يلا بيو الأطفال وين الحوايج وين الكنادر، لا والله شفتكم كله بيو الحلويات بيجيبوا ضيوف بيكت، ما نعرف الانشغال، الصحابة ما كانوا هكذا، الصحابة يعظمون العشر ويعتكفون لها، وإذا دخلت العشر نفسه سلم شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ نهره أيقظ أهله، في شغل عن هذا كله ينبغي، ما كان للسلف تسمع فيه يلا سحب جوائز مسابقات كذا، أنا أنصح الأخوات أن يبتعدن عن هذا ويشتغلوا بقراءة القرآن والقرب مع الله عز وجل، وينشغلوا بتلاوة القرآن الختم والاثنين والثلاثة، كان من السلف من يختم كثير جدا، كانوا يقرؤون البقرة في 8 ركعات، وإذا قرأ البقرة بهم في 10 ركعات قالوا خفف. هذا حديث صحيح ذكر الشيخ الألباني. ومنهم من يختم القرآن في ثلاث، ومنهم قتادة، ومنهم من يختمه في سلم كأيوب السختياني وغيرهم يعني من السلف. جئت أنت الآن تسأل جوائز كذا، هل فزت لما تظل يتعلق خلف غير الله؟ لا، لا أنصح بالانشغال بهذا. وهذا أكثر شيء منهج الإخوان المفلسين يعني الجوائز. على كل هو إذا كان ليس فيها مشغل عن قيام الليل لا بأس لها في حدود ضيقة دون إكثار يعني. يقول السائل: كيف عند دخولي المسجد وأريد أن أصلي تحية المسجد وسنة الراتبة، كيف تكون النية عند ذلك؟ هو ما عندناش صلاة مستقلة اسمها تحية المسجد. صلاة تحية المسجد مش موجودة في الإسلام، وإنما الموجود في دين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الركعتين هذه لو صليت أنت سنة الفجر كفاتك، لو صليت الظهر أقول لك إن شاء الله منه أنت ما صليتش تحية المسجد جيب تحية المسجد لا تكفيك. على المهم أنك لا تجلس في بيت الله إلا ساجدا أو راكعا، يعني هكذا يقول الشيخ الألباني تعظيما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما فيش صلاة مستقلة اسمها تحية المسجد، وإنما فيه إنك أنت ما تجلسش في بيت الله إلا راكعاً أو ساجداً. مثل الشفع، إحنا ما عندنا صلاة اسمها شفع. بعد يقول لك الشفع والوتر، يلا نصلي الشفع والوتر. هو الوتر أكمله 11 ركعة، وأقل الكمال 3، وأقل الوتر ركعة واحدة. أنت حبيت تصلي أقل الكمال كما حال الليبيين، كم يصلون؟ 2 و1 يسموه فيها شفع ووتر. طيب اللي بنصلي 4، 2 و2 و1، هذا شو اسمه؟ شفع أو شفع ووتر. لا بنصلي ليه 7، 2 و2 و1. شنو 2 و2؟ شفع وشفع وشفع ووحدة. بنعرف معنى الشفع توا. لا بنصلي 9، 9 صلي شفع وشفع وشفع وشفع ووحدة. لا نبي الكمال يعني أكمل شيء. يلا صلي 11، ما كيف 11؟ شفع وشفع وشفع وشفع وشفع واحد. إيه إحنا نحسب صلاة الشفع واحدة بس؟ لا، الوتر كله شفع وتوتر واحدة. أكمل الوتر هو كل اسمه وتر، ولكن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن صلاة مستقلة هيك اسمها شفع ما فيش غيرها هذا خطأ. يعني بعد العشاء نصلي 3 ركعات، لازم تصلي 3 ركعات، إيش هما؟ الشفع والوتر. ويستدل بعدين على بعد في الشفع والوتر، الشفع خلف كل شفع والوتر هو الله عز وجل على بعض التفاسير. على كل نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل الإمام أن يقرأ بغير سورة الأعلى والكافرون والإخلاص في الشفع والوتر من باب التعليم للمصلين بأنها ليست فرضا، أي ترك السنة من أجل التعليم بدلا من الالتزام بها على طول الشهر؟ وإن كان كذلك فهل يجب أن يغير الثلاث صور حتى لا يأتي بجزء من السنة ويترك الجزء الآخر؟ طيب والخطأ بالسؤال إن سماهم شفع ووتر، شوف الخطأ. وهذا ما شاء الله السائل يعني عنده فقه الظاهر، ولكن أخطأ من حيث سماهم في الشفع والوتر. نقول في الوتر هو الصحيح، في الوتر الوتر أكمله 11 ركعة، وأقل الكمال في الوتر إيش؟ 3 ركعات، وأقل الوتر ركعة واحدة. إذا هل ننوع في الصور؟ إلزم السنة وحافظ عليها، ولكن أحيانا تأتي بغيرها حتى لا يظن الناس وجوبها، أحيانا قليلا، ولكن أكثر هو لزوم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. نعم. يقول السائل: أذكار الصباح متى تبدأ؟ بعد الأذان مباشرة يعني قبل صلاة الفريضة، ومتى ينتهي وقتها؟ ابتداؤها من طلوع الفجر، و يعني إلى شروق الشمس، هذا هو الصباح، ويبتدي فيها بعد الصلاة أكمل، وإذا ذكرها قبل الصلاة فلا بأس بذلك. وكذلك أذكار المساء تبتدي من أذان العصر، ولو من أذان العصر ولو جاء بها بعد أذان بعد صلاة العصر، كل هذا لا بأس، وإلى المساء إلى المغرب هذا هو وقتها. ومن أخرج عن وقتها فلم يأتي بها إلا أن يكون ناسيا، فمن نسى يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن ورده قضاه، لا بأس بالقضاء، لكن لا يتعمد أن يأتي بأذكار المساء في الليل أو أذكار الصباح والظهيرة إلى ماذا هو وقتها؟ إلى شروق الشمس. يقول السائل: ما حكم تتبع القراءة مع الإمام في صلاة التراويح من المصحف؟ هذا خطأ ومشغلة ولا ينبغي، وأفضل من هذا هو التدبر، يتدبر ويستمع للقارئ يستفيد استفادة كبيرة. والتدبر هذه له منغصات، يأتيه خنزب ويقول له: أنا لسه قال اسمه خنزب، أتذكر كذا أتذكر كذا. المطلوب المجاهدة، المطلوب المجاهدة. نعم. يقول السائل: تفضلتم علينا في أحد الدروس الماضية بفائدة. لا أحب تفضلت هذه الأحيان، فضل الله وحده، لكن لعل تذاكرنا أفضل. يقول: تذاكرنا في الدروس الماضية كذا. نعم. وهي ألا يحل للمرء إذا دخل المسجد قبل الأذان الأول من صلاة الفجر ألا يصلي تحية المسجد في الصف الأول، لأن الملائكة تصلي عند الصف الأول. أرجو التوضيح مع الدليل. لا، هذا ما قلته وما أقول هذا. يعني إذا كان إنسان دخل بعد أذان الفجر يصلي حيث ما شاء، الصف الأول، الثاني، الثالث. وإنما نهينا عن الصلاة في السحر. السحر ليس في بعد أذان الفجر، لا، في السحر. السحر هو آخر الليل قبل أذان الفجر، عند الأذان الثاني، قبل الأذان الثاني، في الوقت هذا السحر آخر الليل. إذا أراد الإنسان أن يصلي يصلي في مؤخرة المسجد، لا يصلي في أوله، يعني الصلاة مطلقة. لأن الصحابة كان ينهون عن هذا، وبعضهم كان يضرب على هذا، وبعضهم كان يقولون: مراؤون ورب الكعبة، أرعبوهم، مراؤون ورب الكعبة، أرعبوهم. كانوا حتى يضربونهم وينهم. ليش؟ في مقدم المسجد ثابت الأدلة والآثار أن هذه الأماكن لها عوامر. هذه الأماكن في مقدم المسجد لها عوامر. تبي تصلي أنت، صلي في آخر المسجد. ارعبوهم مراؤون ورب الكعبة، كما يقول هذا من السلف والصحابة. هذا المكان ثابت بالأدلة أن الملائكة تصلي به، تصلي فيه في السحر. وهذا من التخلق مع الملائكة، سيأتي في مقام الأخلاق أو في الأخلاق مع الملائكة في دروس الأخلاق. كذلك ألا تجلس هنا مثل جلسة الأخ في السحرة، هذه الجلسة تجلس ظهرك للجدار ووجهك نحو عكس القبلة. الملائكة تصلي، هذا بها أذية، لا يجوز أن تسند ظهرك. تبي تسند ظهرك اسند في الخلف أو على جدار، أو تجلس هناك في الصف الأول ووجهك إلى القبلة، ما فيش بأس، تأخذ الكرسي الأرضي. وقت السحر يا إخوة ينبغي الإنسان أن يتعلم الآداب ويترك هذا المكان. هذا له عوامل ثابت بالأدلة أن الملائكة تصلي، الملائكة يصلون فيه. فتبي تصلي أنت في الخلف ولا تجلس هكذا لأن الملائكة تصلي. هذا الذي ذكره العلماء الأدلة الصحيحة. يقول: هل يشرع بنا الإفطار عند غروب الشمس أو الانتظار لسماع الأذان؟ إذا تيقنت الغروب أو غلب على ظنك الغروب جاز لك الفطر حتى قبل سماع الأذان، لأن لعل أذان متأخر أو لعل يحتاط، فالاحتياط غير مشروع. يعني كنت تبي تحتاط حرمت على الأمة الأكل والشرب باحتياطك، صرت مشرعا مع الله، لا، هذا غير مقبول. تكون أنت مشرع مع الله وتستدرك على الشريعة وتزيد على الشريعة، هذا كلام المحاضر روحه. وكان الإمام مالك يشدد جدا في الزيادة على الشريعة، حتى أنه قيل له مرة: أنا أريد أن أعطي، جاء الرجل قال: أريد أن أعطي زكاة الفطر صاع ونصف، صاع الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم نصف صدقة. فقال له: لا، الإمام مالك، أعطي الصاع، ثم إن شئت أن تعطي نصف الصاع أعطي نصف الصاع. أبصر كيف الصاع؟ الصاع تأخذ هكذا الصاع المدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. وجاء بالحديث: الكيل الوزن وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة. تعبي الصاع تضرب هكذا بالأرض حتى ينزل الحبوب، ثم بعد ذلك تمليه ضربة بسيطة، تمليه حتى يمتلي، ثم تمسح الصاع مسحا متك وما يمسح. هذا هو الصاع. جاء رجل قال لي: ما لك؟ أريد أن أعطي صاع ونصف الصاع. فلحرصه على عدم الزيادة في الدين والإحداث فيه قال لا يجوز أعطي الصاع وبعد ذلك إن شئت تصدق تصدق. جاء رجل آخر قال له من أين أحرم؟ كان في المدينة. قال ويندم عليه يلا امشي هناك أحرم هناك. قال ماذا علي لو أحرمت من ها هنا؟ قال إني أخشى عليك الفتنة ربط. قال وأي فتنة هذه؟ وإنما هي خطوات أزيدها. قال وأي فتنة أعظم من أنك أتيت شيئا قد قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تلم الإمام مالك وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على أبناء الإمام. يقول نحن نصلي التهجد فهل لا نصلي في الصف الأول؟ التهجد نعم تصلون لكن نحكي عن الرجل نفسه. الرجل نفسه الواحد مراقون ورب الكعبة أرعبوهم ولكن الجماعة لا بأس تصلي. ما في أحد قال لا تصلي في الصف الأول الجماعة لأن المساج بنيت لهذا ولكن في أحكام من أراد أن ينتظر الصلاة أو أراد يعني بعد التهجد في فترة السحر في الأخير أراد أن يدخل ويأتي الصبح مبكرا يتأدب لجلسته لا يجلس. هو حتى الجلسة هذه أنك أنت ظهرك للقبلة توا جلسة الأخ مثلا من الخطأ أن الشخص يجلس يصلي إليه هكذا بالصورة هذه ما تجلست كويس هكذا خطأ ما يجوز لك حتى أنت تصلي هكذا ما يجوز. شخص جالس هكذا أمامك لا يجوز لك أنك تصلي لوجهه تسجد وتركع حرام لا يجوز. طيب لو ظهر ما فيش إشكال تجلس وتصلي إذا طيب جنبه لا بأس أعطيك بجنبه تسجد وتركع اتخذت سترة جنبه ظهره ما فيش بأس. أما تتخذ صورته هكذا وتسجد أمامه وتركع تقول أنا أريد أن تأخذ سترة لا يجوز. يقول هل الأفضل بعد الفجر يحصل فيه أجر العمرة أو فقط يحصل عند قراءة القرآن والذكر؟ هو بالنسبة لبعد الفجر جاء الحديث صحيح من صلى الفجر في جماعة حق المرأة تأخذ نفس الحكم والمرأة إذا كانت في بيتها تأخذ نفس الحكم بس بشرط جماعة حتى المرأة في بيتها بس بشرط جماعة تصلي وبقت في مصلاها أو الرجل صلى الفجر وبقى في مصلاه صلى الفجر في جماعة وبقى في مصلاه إلى أن يذكر الله إلى أن تطلع الشمس فله حجة وعمرة تامة تامة تامة الله أكبر. طب يصلي ركعتين إذا حب يصلي في المسجد طيب إذا حب يصلي في البيت طيب ورد عن السلف هذا وهذا يصلي ركعتين إذا انتقض وضوءه يخرج يتوضأ ثم إن شاء رجع المسجد صلى ركعتين وإن شاء ذهب إلى بيته صلى ركعتين. المهم أنك تصلي الصبح بجماعة وتبقى في المصلى. المصلى اختلف فيه العلماء بعض قال مصلى المسجد كله تنتقل هنا هناك تستلم أن تبقى في المسجد تذكر الله إلى أن تطلع الشمس. بعض العلماء قال لا مش المسجد كله عين البقع وبقى في مصلاه يعني عين البقع التي يعني ذكرت السلام من صلاة الصبح فيها عين البقع ولا تقوم إلا لضرورة كالإتيان بالمصحف. والعلماء الآخرين قالوا لا ومن الشيخ الألباني قال حتى الإتيان بالمصحف لا تأتي تبقى في مكانك عين البقعة ولا تأتي لأن عندك ما تذكر من الأذكار عندك ما تقرأ من الفاتحة من الناس الفلق آية الكرسي عندك تسبيح الذكر الدعاء لا تقوم يعني للمصحف. قال لأن الأجر عظيم جدا حجة وعمرة تامة تامة تامة ناسبها عمل شاق شوي وهو أن يبقى في مصلاه. الظاهر الله أعلم أن هذا هو القول الراجح يبقى في مصلاه. طيب أيهما أفضل نبقى في مصلاه ولا الدرس؟ طبعا الفرق كبير جدا الدرس أفضل لأن هذا نفعه متعدي الدرس وتحف الملائكة ويذكرهم الله في من عنده وتنزل عليهم السكينة وخروج طلب العلم والذهاب إليه والاهتمام به يعني كالمجاهد في سبيل الله فضل بطلب العلم يعني أمور عظيمة جدا جدا جدا يكفي أن النفس هي متعدي وتلك عبادة. تخيل نفسك أنت في الحرم عالم العلماء يلقي في درس قلت لا والله بنجلس في مكان في الصف السادس أو السابع والشيخ في الناحية الثانية يدرس في التوحيد أيهما أفضل؟ لا شك دروس العلم أفضل تترك مكانك العبادة لها فضل ولكن كل ما يكون نفع متعدي فهو أفضل. نعم يقول السائل ما هي المدة التي ينتظرها المصلي حتى تحل له النافلة بعد شروق الشمس؟ من ربع ساعة إلى ثلث ساعة، أغلب العلماء قال ثلث ساعة وقال ربع ساعة، الشيخ العثيمين كان يشير حتى للعشر دقائق قيد روح، ولكن أوسط الأقوال الذي هكذا حسن أسلم من كثرة العلماء في هذه المسألة ربع ساعة، لو انتظر ربع ساعة فهي قيد، حتى الملكية قالوا بهذا، أغلبهم يقولون مشايخ يقولون قدامى يقولون ربع ساعة. يقول نود منكم نصيحة للمعتكفين من ترك الكلام الزائد وبدل فائدة فيه وذكر بعض آداب الاعتكاف ولا مقدر. هذه محاضرة، ولكن أنا أنصح المعتكف ألا يرفث في الحديث، ثابت هذا عن السلف والزهري وغيره، ألا يرفث في الحديث، وكذلك له أن يشهد الجمعة، وكذلك لا يبيع ولا يشتري ولا يخرج من المسجد، لأن الخروج من المسجد إلا مما لا بد منه من مبتلات الاعتكاف، مما لا بد منه كحاجة الإنسان. وفي الاعتكاف الحقيقة هو خلو القلب بالله تبارك وتعالى، والاعتكاف مقصوده أن يخفي، مقصوده خلو القلب والانشغال بالطاعة مع الله عز وجل، وخلو القلب بالله وإصلاح النفس، وإصلاح النفس لا يصلح مع كثرة الكلام، وإنما ينبغي أن يبعد يبتعد عن زحمة الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، النبي صلى الله عليه وسلم اختل بنفسه، يحاسب نفسه ويصلح نفسه ويؤنب نفسه ويتوب وينيب ويشتغل بالذكر. ألا أدلكم على خير، انظر الحديث عجيب جدا، هذا حديث والله عجيب جدا، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضرب رقابكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله ينشغل بمعتكف وغير معتكف، بذكر الله. أنت روحت البيت جالس على السرير، طيب لماذا لا تستغفر؟ استغفار، قلت استغفر ربكم أنه كان غفارا، يسهل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لماذا لا تذكر الله؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، انظر لماذا تبخل على نفسك؟ ذكر الله عظيم جدا جدا جدا، انظر حتى فوائد يا شيخ، خير من انفاق الذهب والورق وخير من ان تلقوا عدوكم وتضربوا رقاب هذا الرقاب، انت جالس في السرير اذكر الله، انت ماشي انت وهكذا. ما المعتكف ينبغي ان يخلو بقلبه مع الله تبارك وتعالى، في فوائد كبيره جدا، والمعتكف ضيف الله يقول الفقهاء، فسيعطي لك العطاء والاجر والمجد، كل ما تبتعد عن زحمة الحياة وتخلو بقلبك مع الله يكون أصلح قلبك وأنفع بكثير جدا، ينشغل عن العباد بالطاعة. يقول ما الدليل على قول المصلي بعد صلاة العصر عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير؟ حديث صحيح لفظ هو بنفسه هكذا كما ذكر السائل، حديث صحيح في صحيح ترغيب والترهيب ذكره الشيخ الألباني، وهذا يقال بعد المغرب وبعد العصر وبعد الفجر، كثير من الشباب يظن بعد الفجر وبعد المغرب فقط، لا حتى بعد العصر وتارة بدون بيده الخير. نعم ذكر هذا الشيخ الألباني الأدلة الصحيحة. يقول السائل ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا؟ زكاة الفطر نقدا يشدد الإمام بها في الإمام مالك بهذا جدا، ولا يجيز نقود ويقول هي لا تصح ولا تقبل، وكذلك الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي وكذلك المالكية والشافعية والحنابلة، اللهم إلا أبو حنيفة فقط ذكر القولين، ذكر أنها تعطى الطعام وتعطى النقود وتعقب، وقول ضعيف في هذا، وتعقب أبو حنيفة على هذا الأمر. ثم إن زكاة الفطر ليس متروكة لآراء الناس واستحسانهم لعقولهم، لأن شرع الله قد كمل لا يضاف عليه ولا يزال. ثم إن زكاة الفطر فيها مغزى عظيم جدا وسر من الأسرار لا يبلغ عقلك إلا بالعلم، إلا بالله ثم بالعلم، وهو أن المقصود في زكاة الفطر إظهارها ليس إخفاؤها. تو الزكوات زكاة المال، من اللي يدري أنك زكيت أنت؟ ما ندري أحد إيش أعطى، كم أعطى، أنت أعطى من وين أعطيه، أنت أعطيه لي من أعطيه، ما ندري على شيء. من اللي عنده فضة عندكم؟ أنا. من اللي عنده ذهب؟ من اللي زكى على الدابة؟ من اللي زكى على المال؟ باللي فيكم تاجر ما ندري على شيء، عبادات باطلة مش لازم تعرفها، ولكن لا، زكاة الفطر لها مغزى آخر، إظهارها في إظهارها، تمشي تعطي يا ناس نعطي 2.75 قرش أقول فقير هاك خذ، لا، المقصود بإظهارها يلا كيل ووزن، طنطة بالجرار جايبة الشير، طنطة بالجرار جايبة الرز، يلا جايبة هذيك الكنتر جايبة التمر، أربع لمسلات، أربع لترونة، أربع لمرز، أربع لجدامية، وين الشباب؟ تطرق على الباب هذا، يلا هاكم، نزل لنا 40 شكارة، 50 شكارة، رز كذا، أربع غادي، أربع نايا، إظهار هذا شيء معناه في تآخي، في تآلف، في حب، في ود، في وئام، تعاون على البر والتقوى، إيثار، بحث عن المساكين، قديش عندكم غادي؟ يلا في زمن مخصوص، في مال مخصوص، مش أي مال، ما يجوز تعطيها مواعين، ما يجوز تعطيها تاكم تواصل، ما يجوز تعطيها كسوة، ما يجوز تعطيها فراشات، ما يجوز تعطيها مال، وإنما مال مخصوص، تمر أو الشعير، وزن، وكيل، أرفع وجيب، حتى تظهر التعاون والألفة، عبادة المقصود فيها إيش؟ ظهورها، والله طيب بعدين نعطي صاع ونعطي معه فلوس، استدركت انت على الشريعة، كأنه مش عجباتك الشريعة، صاع رز بديت انت تحط في شرع آخر مع الله، كأنك انت مش مقتنع بهذا، لا والله حاجة الفقير وحاجة الفقير، طيب ما حاجة الفقير كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش حاجة النقود أنا ذاك، ما هو عنده حاجة النقود والنقود أوسع يشري لها زي ما يبي أنا ذاك، لماذا لم يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب هب أنك انت قلت الآن في الزمن هذا غير، رب العالمين ما يعلم، الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بالوحي، طيب رب العالمين لا تخفى عليه خافية، يعني زمننا وما هو بعد زمن، لماذا لم يشرح الله نقول؟ أم عقلك هو أكمل؟ إذا إلزم غرسك ولا تجرؤ على شرع الله عز وجل، فإن الشريعة لها معاني سامية كبيرة جدا، ثم لا تحزن، لا تحزن يا أخي الكريم الفقير، أنت لست أرحم على الفقير من الله عز وجل ولا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم، الفقير عنده زكاة المال، عنده زكاة الذهب، عنده زكاة الفضة، عنده زكاة عروض التجارة، زكاة المال يغرف فيها غرف الفقير، مش 75 قرش في الثلاثة ولا 75 قرش في ولا جنيه وربع في السبعة ولا في الستة، لا ياخذ أموال كثيرة جدا وحتى أنت ما تدريش عليها ويأتي هذا وهذا وهذا زكاة أموال وزكاة كثيرة جدا، لكن هذه العبادة طهر الصائم بصفة مخصوصة بزمن مخصوص لطائفة مخصوصة المقصود فيها إظهارها وتعظيمها والوقف عند شرع الله عز وجل فلا يجوز نقول. يقول السائل هل تصح الزكاة على الأخ والأخت إذا كانا من أهل الزكاة؟ نعم تصح، لأن يعني الأخ والأخت لا تلزمك نفقتهم، ولكن أختك يعني أمك إذا كان لها زوج فأعطي الزكاة لزوجها لا تعطيها هي، يعني لا تلزمها النفقة هي، أنت تعطيها الزكاة تبي تشري لها ذهب مخراص وتخليهم تحافظ عليهم، أو تبي تعطيهم للزوج بعد 13 سنة، تعرف سنة 2001 أخوي أعطاني فلوس تذكر فيهم ولا أنا أعطيتهم لك يلا نبيهم توا، علاش؟ والله قلت لها ما تمشيش لمكان فلان أو عركة بسيطة نبي فلوسي توا، إذا فيها مذلة أنت ما تعطيها النقود تعطيها من الهدية أعطيها، لكن هذا المال مش لها ولكن ستجعله هي لها، فمن الخطأ أن تعطيها، تنظر إلى زوجها إن كان فقيرا فيعطى له إلا فلا. يقول هل تصح الزكاة على العامل علما بأنه يشتغل مع العامل؟ العامل إذا كان يشتغل في شرطين، أن يكون مسلما وأن يكون فقيرا، العمال اللي تحت الكوب أو غير ذلك الشرط فيهم أن يكونوا مسلمين إيش فقراء، قال والله ما ندري مسلمين أو غير مسلمين، نقول له لا يجوز، قال نعم مسلمين شوف فيهم يصلوا بس هل فقراء أو لا لا أدري، قل له ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ينبغي تعظيم الشعير، شعائر الله نعظمها وينبغي أن نبحث على أهلها ونتحرى الفقراء المسلمين سواليني أو تشادي ولا أي واحد. يقول السائل ما حكم تجارة الذهب بالدين؟ حرام، لا يجوز، حتى ولو مع أمك، حتى مع أبوك، حتى مع زوجتك، حتى مع بنتك، حرام، ربا، كل شيء تشتريه بالدين جائز، أي حاجة إلا حاجتين بالدين حرام، ربا لا يجوز، وش هي؟ الذهب والفضة، صنف ربوي لنا لا يجوز، أو مقام مقامه. وش هو لقام مقامه؟ الدينار، الدولار، اليورو، أو أي عملة من العملات لا يجوز بيعها بالدين. بتبيع لأمك دولار، بيع أنت حر، بتبيع دولار بجنيه، بسبعة جنيه، بربع جنيه، بخمسين قرش، بجنيه وربع، حر أنت، هذا مالك. بس يد بيد. قال والله يوم أنا بيعنا بجنيه وربع، البر بيعوا فيه ثمانية، وأنا بيع بجنيه وربع لهم، بيع. قال بس ما عندهاش إلا أنا عندي ألف دولار، هي عندها ألف جنيه، ناخذ لهم تكملي بعدين، أقول له حرام ما يجوز. قال يلا طب بيع لها بجنيه، بيع بجنيه حر أنت، عينهم تقابض يد بيد. لكن تجعل تمن بعدين حرام لا يجوز. وبهذا نعلم خطورة ال 400 دولار اللي في المصارف، أول مصارف هي لا تملك، هذه معاملة ربوية ل 400 دولار. أول شيء لأن المصارف لا تملك، عندما في أحداث فجر ليبيا عندما ضرب المطار منعوا الدولار على المصارف وعلى ليبيا الكاش بكلية. فالمصرف يبيع ما لا يملك. يبيع لك ما عندهاش. يفتح لك حساب، يفتح لك رصيد، يفتح يبيع لك كذا، بالذات مصرف عمان هذا بالإجرام في مكان في اليمن، نسأل الله السلامة والعافية. يبيع لك بيوان الدولار، لا برا خذها من تركيا. ناس مشيت في تركيا يقول الشيخ سليمان الحيلي وما حصل هناك. يجي مشى الصين وما حصل، المكالمة مشى مسجل، يقول لا يجوز. ما في سيولة. ولو افترضنا في سيولة فهي معاملة ربوية لا يجوز. لماذا؟ لأن ما فيش تقابل، التقابل الإلكتروني هذا لا يعد من ناحية شرعية التقابل. نعم. يقول هل يجوز لي أن أعطي الزكاة إلى أبناء أختي مع علم أن أباهم وأمهم متوفيين؟ هؤلاء إذا كانوا فقراء يجوز. لعل أبوهم ترك لهم تركة، عندهم ميراث، عندهم كذا. إذا كان هؤلاء فقراء يجوز، لأنه لا تلزمك نفقتهم، يجوز، بس بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين، لأنه لا تعطي الإصلاح الزكاة الثمانية، ولا تعطي نقود، تعطي طعام. إذا كانوا هم فقراء أعطيهم. يقول ما نصيحتكم لشخص يبيع الدخان؟ بيع الدخان حرام وليس مكروه، حرام وثمنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه. سبحان الله، المدخن إذا أكل يقول بسم الله، إذا شرب يقول بسم الله، ولكن لا يجب أن يقول بسم الله إذا ولى الدخن. ما في أحد عالم جاهل كبير صغير ما يجب، مع أنه يأكل يشرب يقول بسم الله، في الدخان ما يستطيع يقول بسم الله. عندما ينتهي من الأكل ينتهي من الشرب يقول الحمد لله. ما في أحد طف الدخان وقال الحمد لله. شوف لا يذكر اسم الله لا في أوله ولا في آخره. الإنسان عندما يدخل الحمام يقضي الحاجة وهو ينزل من البراز مستحيل يأكل ولا يشرب في الحمام. في أحد يدخل سندوتش كباب، لحم مشوي، كبدة، يأكل داخل؟ ما في أحد أبدا. تشميس النفس، ما في شيء يمكن على المرحاض ويشرب إلا شيء واحد، الدخان. يقول لك سبسي حمام يتكيّن، ينزل من البراز ويشوف الخبيث وين مكانه. بلا مؤاخذة يا اخوان، الخبيث وين مكانه؟ الخبائث. قال العلماء ومن حسن اضل الضيافه، اذا جاءك ضيف تعطيه دخان خور يجمر نفسه، يطيب لحيته، يجمر ثيابه، يطيب ثيابه. ومن سوء الادب انك تنفخ في وجه الدخان. شوف هذا دخان وهذا دخان، هذا حسن ادب من شيم الضيافه تجيب مبخره تبخر الموجودين، وسوء الادب انك تنفخ في وجه الدخان. شوف هذا دخان وهذا دخان. طيب بعد هذا كل الدخان طيب ولا خبيث؟ خبيث. قال الله جل وعلا يحرم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا لا يجوز، ثمنه حرام، ان الله اذا حرم شيء حرم الثمن. نعم. يقول السائل هل يجوز تخفيف، تعجبني هذا المثل، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن. انت استفتي نفسك، لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود هنا هل يبيع الدخان؟ يلا ربنا مش لازم يضيع عليكم شوي. ابو بكر الصديق لو هو موجود يبيع، لعل هذه بقوه في مكان. يلا حتى التابعين، الامام مالك لو هو موجود يفتح دكان دخان. طيب لما تجيب على الناس ولا تجيب على نفسك؟ لماذا ترضى لنفسك الدناءه وهذا المحرم الذي ترفع عنه العلماء والانبياء والرسل؟ الملائكه تتأدى مما يتأدى منه بنو ادم، تتأدى منه. والدخان فيه الضرر والضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر لا ضرار، اضطر شو ضرار شو اضطر تضر نفسك وضرار تضر غيرك. يا يقول هل يجوز تخفيف اللحيه بارك الله فيكم؟ لا باس بتخفيف اللحيه ما زاد عن القطر، تخفف اللحيه ما زاد عن القطر، ولا سيما اذا كان في حج او كيف ما زاد عن قبضه، يعني تمسك اللحيه بيدك هكذا قبضه والزائد هو الذي تاخذه، اما فيما عدا ذلك لا. لماذا؟ لأن أمرنا في اللحية بأربع أو خمس، اعفوا ارخوا وفوا وفروا، أما الشارب أمرنا به إيش؟ جز حفوا قصوا أنهكوا، لا تجعل شاربك يأكل معك، حفوا الشوارب واعفوا اللحى. الشارب مطلوب حفة وقصة وجزة. احنا قبل عندنا اللي ربي شارب كبير شنبات ايش يطول؟ درجه ايش؟ يطول علاوه، وبالذات كان محلق اللحيه الشنبات كل ما تكون كبار هلبا ها كل ما تكون علاوه اكثر، لا هذا خطا لا يجوز. نعم. يقول السائل علي دين فقد اقترضت مبلغا من المال عندما كان الدولار بسعر رخيص ولم ارجع هذا المبلغ، والان اصبح الدولار اضعاف مضاعفه مع العلم ان الدائن هو اخي، وقال لي بعد الكلام معه حول الدين ارجع الي الدين بالسعر القديم، ارجع الي الدين بالسعر القديم، فاريد من الشيخ الطريقه الشرعيه لارجاع الدين بالتراضي بيني وبين اخي. اذا انت اخذت دولار رجع دولار بس، او ما يعادل الدولار وقت السداد، انت اخذت يعني من 3 سنوات والآن تبي تعطيه، الآن ما تصدم شوفوا كم الدولار، أخذ 100 دولار أعطيه 100 دولار أو ما يعادل ال 100 دولار وقت السداد، وقت إنك بتعطي، الآن تعطي من اتصل الآن كم؟ غضب تعطي خلي غضب، غضب شوفوا كم الدولار أعطيه بدل ال 100 دولار كذا دينار. هنا يقول السائل ما حكم الألعاب بلعبة جطوني بارك الله فيكم؟ جطوني يعني مثل ما قال الشاعر ما المرء إلا حيث يجعل نفسه فبصالح الأخلاق نفسك فاجعلي. جطوني بيجمع لك يعني السوق من الناس والترتل واللغو، واللغو وضعه الله عز وجل بين فرضين وقدمه على ركن من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. وضع اللغو بين فرضين، وفي الحقيقة يعني مثل ما قال الشاعر لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فارغب بنفسك أن تكون مع الهمل، لا تكون مع الهمل. جطون ايش بيجيب لك؟ بيجيب لك القيل والقال والفلوس القمار والسب وضياع الوقت والدخان والسوق من الناس. إذا أنت الجطون يعني في حدود ضيقة جدا في بيتك بتنحل الرؤوس هذه بتقطعها الأصنام أو بيكون ما فيش رؤوس، نرجع لكم في باس بصورة ضيقة. إحنا قبل الجطون عندنا ممكن الناس الكبار يعرفوا ياخذوا خشبة يحطوا فيها مسامير 11 مسمار هنا 11 مسمار هنا يديروا الشبكة هيك يقلبوا بالعصر بتاع الأسكيمو هذا وكذا باتشا كذا، ما كانش في المحاذير هذه كلها، الان لازم تمتال والان كذا اعرف. على كل احذروا احذروا ابنائكم يا اخوان، لان هذه الظاهره اللي نشوفها على الطرقات هذا من المنكر، لان كل له فهو باطل الا في نصل او خوف او حال، ولا يمر الانسان يشغل نفسه بهذا. هنا يقول السائل واذا دخل فيه من الامور المحرمه فيكون حراما. يقول كم عدد ركعات صلاة الضحى وما هو فضل الضحى؟ صلاة الضحى جاء الفضل بها أنها يصبح على كل ابن آدم يعني على كل سلامة صدقة، ومفاصل الإنسان كم؟ 360 على كل واحد صدقة، ابتسامة وجهك صدقة وحملك متاع صدقة إلى غير ذلك، ويغني عن هذا كله ركعتي الضحى تغني عنك عن هذا، فهذا فضل طيب جدا وعظيم. ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وعدد ركعاتها يعني مثل ما قال يصلي صلاة النهار يعني مثنى مثنى. ويذكرون بعض العلماء أنها ستة أو ثمانية نحو من هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها. فيصلي ركعتين ثم ركعتين، ومنها ركعتين الإشراق ثم منام الضحى. ولكن أفضل أوقاتها أن تكون حينما تربط الفصال، ولو صلى أكثر من ذلك مش بأس، يعني صلي اثنين أربعة ست ثمان. هنا بعض الفقهاء يذكرنا أقصى الثمانية لما ورد، ولكن حتى أكثر من ذلك جائز. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه فرضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. هنا يقول السائل: هل المصلي أن يستند على يده اليسرى حتى يتمكن من التبرك؟ لا يجوز هذا، الجلسة منهي عنها فعل اليهود. عندما يستند على يده اليسرى هذا فيه تشبه بصلاة اليهود، لا ينبغي له أن يستند. يستند على فخذه اليسرى، على إبيته اليسرى، على مقعدته اليسرى، أما اليد فلا. يقول: حين الإفطار بعد صلاة المغرب خرجنا إلى خارج المسجد وأكلت من لحم ولا أعلم نوع هذا اللحم، ثم بعد ذلك صليت العشاء وتذكرت التراويح أني أكلت لحم ولا أعلم ما هو، ماذا يترتب علي؟ هل صلاتي صحيحة أم أخطئ؟ لا شيء عليك، اللحم ليس بناقض أن يكون جزورا، فإذا علمت أنه جزور تعيد الصلاة وإلا فلا. جاء في الحديث الصحيح من أكل لحم الجزور فليتوضأ، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قيل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أحاديث كثيرة ليس مناسبة اثنين أو ثلاثة. نعم. يقول السائل: أقيمة يوم الجمعة الماضية بمنطقة بالقرب من مستشفى الجلدية في أحد المنازل حاضرة، قام بها الصوفية وكان العدد كبير، وقاموا بالضرب على الكف والرقص كبار وصغار، ويوزعون الطعام وقول المقالات الشركية، وقبلها زاروا مقر عبد السلام الأسمر وأحد في وفي الغالب هذا الطعام الذي قدم هو من البقر أو من التي طافوا بها على القبر والتي ذبحت لغير الله عز وجل، فهذه طامة من الطوام مع الطوام التي سمعته. على كل الحضرة هي استحضار الجن، وإذا أرادوا أن يطلبوا شخص ما تمكنوا من ضرب بالموس أو من كذا لأن شخص متحصن أو يذكر في الأذكار أو يذكر في الله عز وجل، الجن مش هتحضر، أو قرأ آية الكرسي أو ذكر شيء من الأذكار التحصنات، يعرفون أنه ما جاء يخبره القرين أن في فلان هذا، هذا لازم ترضى، فيأتون يقول: لا لا يذهب عليك جنابة، مش هذا جنب أمام الناس، هذا الكل ما يستحون يكذبون، يقول عليك جنابة أنت تصدق والناس تصدق على جنابة. هذا ولا جنابة ولا شيء، وهذا تقام الإخلاص مكان حيث الذكر وكذا، فما استطاعوا أن يحضروا يستحضروا الجن، فالحضرة هي إحضار الجن وهي بدعة المنكر. حاشا الأنبياء أو الرسل فعلها أو الأئمة أو الصحابة، فهي بدعة منكرة فيها من الشرك ومردات الجن، والله به عليم. وهذا الأكل والضرب والدف وكل هذا كله حرام لا يجوز، وينبغي الإنكار على هؤلاء وعدم تمكينهم من هذا العمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الرقص اللي فيها والضرب بالموس وكذا كله ليس من الولاية في شيء، حرام لا تجوز ولا يجوز مشاهدته. يقول: هل من علامات ليلة القدر؟ علامات ليلة القدر جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أريد ليلة القدر ولكني أنسيتها. قال: فهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، يكاد قمرها يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يضيء فجرها. قال فهي ليلة طلقة، طلقة معناها صافية، بلجة، بلجة معناها مشرقة، لا حارة ولا باردة يعني معتدلة. وجاء في الحديث أن صبيحتها تخرج الشمس حمراء لا شعاع لها، وجاء بعض الحديث أنها ليلة مطيرة، وجاء بعض الحديث أنها لا يرمى في ليلتها بالنجم. على كل هو المقصود أن الإنسان مش ينظر إليها ويتحراها، المقصود يشتغل العمل فيها، فإن العمل فيها خير من 83 سنة و 14، خير من 1000 شهر. إيش معنى خير من 1000 شهر؟ يعني رجل يعبد الله، صوام، قوام، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، 83 سنة وأربع شهور برها وإحسانها وما فيها من قربات، بشرط 83 وأربع شهور ما فيهمش ليلة القدر. هذا من 83 سنة، مش 83 يوم، 83 سنة وأربع أشهر ليلة القدر خير منهم. الله عز وجل قال خير من 1000 شهر. انظر، فينبغي أن يتحراها الإنسان بالعمل. يقول ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أفضل من الملائكة ومن جبريل وميكائيل وصافين، وهل صحيح أن الله يجلسه على العرش؟ أما إجلاسه على العرش فهذا غير صحيح موضوع. وأما فضل محمد صلى الله عليه وسلم على الملائكة فهذا مما لا، فضل محمد صلى الله عليه وسلم هذا مما لا شك فيه، ولكن كونه أفضل من الملائكة هذا اختلف فيه العلماء. ولكن الظاهر والراجح والله أعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة. ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على جبريل، وجبريل هو أفضل الملائكة، أنه وصل إلى مقام لم يصله جبريل، وذلك في فرض الصلاة عندما خاطبه الله عز وجل. هذه من المواطن في هذا. ثم إن النبي له شهوة وله عقل وله، الملائكة ليس لديهم شهوة، فكون أنه بل شهوة النبي صلى الله عليه وسلم تعدل، كنا نعد أن قوة النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 30 قوة. إيش؟ قوة الباء، قوة الجماع. النبي الله سليمان كانت له 100 امرأة، قال لأطفن الليلة، انظر القوة، لأطفن الليلة على 100 امرأة فتنجب كل واحدة منهن ولد يقاتل بسنة، ليلة واحدة يطوف على 100 امرأة. قال الصحابة إن كنا نعد قوة النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 30، يعني قوة الجماعة، ومع ذلك هو أتقى الناس وأخشاهم بالله. انظر إليه قوتنا بالجماعة إيش يعني، ما يكاد تعدل رجل أو رجلين أو ثلاث، وانظر يعني كيف بعد هذا. نعم. يقول السلام الله والله أعلم، لا أستحضر كثير من الأدلة في هذه المسألة، ولكن هذا يقول الراجح أهل السنة والجماعة أكثر ما يقال بها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من الملائكة، وبعضهم يسوق هذا، ولعل هناك أدلة أخرى. والملائكة سجدت لبني، سجدت لآدم، فسجدوا كلهم أجمعون، الملائكة سجدوا لآدم كلهم أجمعون. يعني يقول سأل ما حكم قتل السائق، وهل يجوز لي أن أسكنه معي في المنزل؟ من آوى محدثا فعليه لعنة الله، لا ينبغي أنك أنت تسكن طالما هو هكذا، سواء في المدينة أو في غيرها. والساحر حدد ضربة بالسيف، وهذا الأمر مناط لولي الأمر، يبلغ عليه ويزجر ويحذر منه ويبلغ عليه السلطات حتى يقوموا بقطع رقبته، يقتل كفرا والعياذ بالله. صلى الله خير تلك الشيخ، أعلم عن محاضرة الشيخ محمد، الشيخ محمد عون يوم غد بعد صلاة الفجر محاضرة بعضية، ستكون بعد صلاة الفجر من شيء لا تعرف هذا المسجد. وش عنوانها؟ محاضرة بعضية. هذا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا على رحابة صدوركم وحسن استقبالكم ودعوتكم إلى إلينا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.